التي خطبها، فقالوا زوجناك ابنتنا مثلا فاطمة، تبين ان غير المقصودة، وان المقصودة هم، فلا يصح، لان القبول منه على غير من اجيب لها، قال قبلت على اساس انه اللي نظر اليك. وهذه قضية ترفع الى القضاء ويقول فيها كلمة، المهم انه نظر الى فاطمة او نظر الى هند وعجبت واراد ان يتزوجها فتقدم واجابوا، لكن حصل خديعة تبدلوها باخرى وقالوا زوجناك ابنتنا مثلا فاطمة والتي رآها اسمها، فقال قابل يظن ان الاسم هو بس، فتبين له انها خلاف المقصود، لم يصح لان القبول وقع على غير من حصل منهم الإيجاب بالنسبة لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ صلى الله عليه وسلم.